محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإذا انقطع دمها ولما تغتسل زالت أربعة أحكام: سقوط فرض الصلاة لأن سقوطه بالحيض قد زال، لأن سقوطه بالحيض لقد زال، ومنه صحة الطهارة لذلك، ومنع صحة الطهارة لذلك، وتحريم الصيام لأن وجوب الغسل لا يمنع فعله كالجنابة، وتحريم الطلاق لأن تحريمه لتطويل العدة وقد زال هذا المعنى. هذا الكلام من المؤلف رحمه الله تعالى في باب الحيض، وقد ذكر رحمه الله بأن الحيض يتعلق به 13 حكما، أحدها تحريم فعل الصلاة، والثاني سقوط فرضها، والثالث تحريم الصيام، والرابع تحريم الطواف، والخامس تحريم قراءة القرآن، والسادس تحريم مس المصحف، والسابع تحريم اللبث في المسجد، والثامن تحريم الطلاق، والتاسع تحريم الوطأ، والعاشر منع صحة الطهارة، والحادي عشر وجوب الغسل، والثاني عشر وجوب الاعتداد به، والثالث عشر حصول البلوغ به. هذه 13 حكما تتعلق بالحيض، يعني تحصل به. فإذا انقطع دم الحائض ولم تغتسل في الفترة ما بين انقطاع دمها وعدم اغتسالها، ماذا يسقط من هذه 13؟ يسقط 4، تصح هذه 4 والباقي يبقى حتى تغتسل. ما هذه 4؟ قال: سقوط فرض الصلاة، سقوط فرض الصلاة، الصلاة تلزم ما دام انقطع حيضها وإن لم تغتسل، فتجب عليها الصلاة لأن الصلاة سقطت عنها لوجود الحيض. إيضاح ذلك: امرأة انقطع حيضها قبل الفجر بنصف ساعة، ولم يتيسر لها الاغتسال إلا بعد الفجر بنصف ساعة، في الفترة ما بين انقطاع دمها وبين اغتسالها أدركت وقت صلاة المغرب وصلاة العشاء إذا جمعتا جمع تأخير، فالصلاة بوجود الحيض لا تجب، لكنها أدركت من الوقت شيئا فوجب عليها أدركت من وقت العشاء، لأن وقت العشاء وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني، ينتهي وقت العشاء ويدخل وقت صلاة الفجر، فهي أدركت نصف ساعة من وقت العشاء، فإذا وجبت عليها صلاة العشاء وجبت عليها الصلاة التي تجمع معها وهي صلاة المغرب. لم يتيسر لها الاغتسال خلال نصف الساعة هذه قبل الفجر، فما اغتسلت إلا بعد الفجر بنصف ساعة أو أكثر. نقول صلاة العشاء ومعها صلاة المغرب أدركتهما، فعليها أن تصلي بعدما تغتسل بعد طلوع الفجر، تصلي المغرب والعشاء ثم تصلي الفجر. وإذا لم ينقطع دمها إلا بعد طلوع الفجر فلا تجب عليها صلاة العشاء ولا صلاة المغرب. انقطع دمها بعد صلاة بعد الفجر مثلا بنصف ساعة أو ساعة، لكنها لم يتيسر لها الاغتسال إلا بعد طلوع الشمس بنصف ساعة، فماذا يجب عليها؟ تصلي الفجر لأنها أدركت الوقت. انقطع دمها بعد طلوع الشمس ولم يتيسر لها الاغتسال إلا قبل صلاة الظهر بنصف ساعة، ماذا يجب عليها؟ لا يجب عليها شيء، لأنها ما أدركت بعد انقطاع دمها شيئا من وقت صلاة الفجر، ووقت صلاة الظهر لم يأتي بعد. انقطع دمها قبيل صلاة المغرب بنصف ساعة، لكنها ما اغتسلت إلا بعد أذان المغرب بنصف ساعة، ماذا يجب عليها؟ يجب عليها صلاة الظهر وصلاة العصر، لأنها أدركت نصف ساعة من وقت صلاة العصر، وصلاة العصر تجمع معها المغرب، الظهر جمع تأخير، فتصلي الظهر والعصر ثم تصلي المغرب. فإذا انقطع دم الحائض ولم تغتسل بعد وجب عليها الصلاة التي أدركتها. تجهل بعض النساء، ينقطع دمها وينتهي حيضها قبل المغرب مثلا، ثم تشتغل بالاغتسال والتهيئ للصلاة، فتظن أنه لا يجب عليها إلا صلاة المغرب، والحقيقة أنها تجب عليها صلاة العصر وصلاة الظهر ما دام انقطع قبل المغرب. فإن انقطع حيضها بعد الغروب واغتسلت فتصلي المغرب فقط، يعني إذا انقطع دمها في وقت صلاة وجبت عليها والتي تجمع معها. ومنع صحة الطهارة لذلك، نعم، من الأحكام التي تنتهي من 13 منع صحة الطهارة، لأن قلنا الحائض لو تطهرت بماء البحر وهي على حيضها ما طهرت، لكن إذا انقطع دمها إذا اغتسلت بالصاع كفاها، وتحريم الصيام. الحائض يحرم عليها الصيام، فإذا انقطع دمها قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد الفجر وجب عليها الصيام، لأنها أدركت الصيام من أوله، فتصوم وإن لم تغتسل. هنا حالة تحصل لبعض النساء مثلا، ينقطع دمها قبيل الفجر من ليالي رمضان، فإن اشتغلت بالاغتسال فاتها السحور، وإن تسحرت تأخر عليها الاغتسال إلى ما بعد الفجر بوقت. ففي هذه الحال إن كانت تدرك صلاة المغرب وصلاة العشاء قبل الفجر فعليها أن تشتغل بالاغتسال والصلاة، وإن كانت لا تدركهما تسحرت ثم اغتسلت ثم صلت المغرب والعشاء ثم صلت الفجر. وتحريم الطلاق من الأحكام التي تنتهي بانقطاع الحيض وإن لم تغتسل، تحريم الطلاق، يحرم على الرجل أن يطلق زوجته وهي حائض، فإذا انقطع دمها ولم تغتسل جاز له أن يطلقها لأنه انقطع الدم وانتهت. نعم. وسائر المحرمات باقية لأنها تثبت في حق المحدث الحدث الأكبر، وحدثها باق، وتحريم الوطء باق، لأن الله تعالى قال ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فآتوهن. قال مجاهد فأتوهن قال مجاهد حتى يغتسلن، فإن لم تجد الماء تيممت، وحل وطؤها لأنه قائم مقام الغسل، فحل به ما يحل بالغسل، وإن تيممت للصلاة حل وطؤها لأن ما أباح الصلاة أباح دونها. نعم. وسائر المحرمات باقية، الأحكام السابقة 13 سقط منها 4 إذا انقطع دمها ولم تغتسل، والتسعة الأخر باقية حتى تغتسل، لأن حكمها حينئذ حكم المحدث حدث أكبر، والمحدث حدث أكبر لا تسوغ له هذه التسعة دون الوطء، فالوطء يسوق للمحدث حدثا أكبر، لكن هنا لا يسوق وطئها حتى تغتسل، فإن عدم الماء فتتيمم ويحل حينئذ وطئها. نعم. وإن وطئ الحائض قبل طهرها فعليه كفارة نصف دينار، لما روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو نصف دينار. قال أبو داود كذلك كذا الرواية الصحيحة. وعن أحمد لا كفارة عليه لأنه وطئ وطء حرم للأذى فلم تجب به كفارة كالوطء في الدبر. والحديث توقف في أحمد للشك في عدالة راويه. نعم. وإن وطئ الحائض قبل انقطاع دمها فذلك حرام وعليه كفارة ذلك. ما هذه الكفارة؟ قال دينار أو نصف دينار، يعني هو بالخيار، يتصدق بدينار أو يتصدق بنصف دينار. وقال بعض العلماء إن كان في أول الحيض تصدق بدينار وإن كان في آخره تصدق بنصف دينار. والدليل على ذلك ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو نصف دينار. وهذه المسألة من المفردات من مفردات الإمام أحمد. أما عند الأئمة الثلاثة الشافعي ومالك وأبي حنيفة رحمهم الله فلا يجب بوطء الحائض شيء. كذلك الرواية الأخرى عن الإمام أحمد رحمه الله لا يجب بوطء الحائض شيء. قالوا الحديث هذا ليس بقوي، وهذا الوطء وإن كان محرم فلا يجب بكل وطء كفارة، كما أن الرجل لو وطئ امرأته في دبرها حرم ذلك وذلك محرم، لكن لو فعل فلا يجب بذلك كفارة. قالوا كذلك الوطء في الحيض لا يجب فيه الكفارة، وهذا الحديث ليس بالقوي. والدينار، الدينار هو العملة التي يتعامل بها في صدر الإسلام، الدينار الإسلامي، وهو يعادل 4 غرام وربع الغرام، فيتصدق مثلا 4 غرام وربع أو 2 غرام وثمن. نعم. فإن وطئها بعد انقطاع دمها فلا كفارة عليه، لأن حكمه أخف ولم يرد الشرع بالكفارة فيه. فإن كان الوطء بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال فلا كفارة في ذلك. نعم. فصل. وأقل سن تحيض له المرأة 9 سنين، فإن رأت قبل ذلك دما فليس بحيض ولا يتعلق به أحكامه، لأنه لم يثبت في الوجود لامرأة حيض قبل ذلك. وقد روي عن عائشة أنها قالت إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة. نعم. وأقل سن تحيض فيها المرأة 9 سنين، يعني المرأة ممكن أن تحيض 9 سنين، فإذا حاضت 9 سنين فقد بلغت، لأنه تقدم أن الحيض علامة من علامات البلوغ. وإذا حاضت 9 سنين، إذا رأت الدم 9 سنين تعلق بهذا الدم أحكام الحيض، لا يصح من الصلاة ولا يصح من الصيام، وعليها أن تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة والأحكام السابقة كلها. فإن رأت دما قبل 9 سنين فليس بحيض، لا يثبت له أحكام الحيض، بل يجب عليها لا تلتفت لهذا ولا يمنعها من الأمور السابقة التي وجدت قبل، لقول عائشة رضي الله عنها إن الجارية إذا بلغت 9 سنين فهي امرأة، يعني معنى هذا أن المرأة تبلغ 9 سنين، فإذا رأت دما قبل 9 سنين فليست بالغة لأنها لا تبلغ إلا 9. نعم. وأقل الحيض 1 وليلة. وعن يوم، لأن الشرع علق على الحيض أحكاما ولم يبين قدره، فعلم أنه رده إلى العادة كالقبض والحرز. وقد وجد حيض معتادا يوما ولم يوجد أقل منه. قال عطاء: رأيت من تحيض يوما وتحيض 15. قال أبو عبد الله الزبيري: كان في نسائنا من تحيض يوما وتحيض 15 يوما. أقل الحيض يوم وليلة، وقيل يوم فقط. لو حاضت المرأة يوم صح حيضها، قيل هذا حيض، بخلاف ما إذا رأت نصف يوم أو بعض يوم فلا يعتبر ذلك حيض، لأن أقل الحيض يوم وليلة، وأكثر الحيض كما سيأتي 15 يوما. وقد قال عطاء رحمه الله: رأيت من تحيض يوما، ورأيت من تحيض 15 يوما. وقال أبو عبد الله الزبيري: كان في نسائنا من تحيض يوم واحد مدة حيضها، وتحيض 15 يوما، فأقله يوم وأكثره 15 يوما. نعم. وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما لما هو أكثره. نعم. وأكثر الطهر بين الحيضتين وأكثره 15 يوما لما ذكرناه، وعنه 17 يوما. ساقطة من عندك؟ ساقطة؟ أقرأ. وأكثره 15 يوما لما ذكرنا، وعنه 17 يوما. يعني أكثر مدة الحيض 15 يوما، وقيل 17 يوما. يعني إذا رأت المرأة الحيض لمدة 15 يوما قيل هذا حيض وليس باستحاضة، بل هو حيض، فإذا جاوز ذلك نظر فيه. نعم. وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما لما روي عن علي رضي الله عنه أنه سئل عن امرأة ادعت انقضاء عدتها في شهر، فقال لشريح: قل فيها. فقال: إن جاءت ببطانة من أهلها يشهدون أنها حاضت في شهر 3 مرات تترك الصلاة فيها، وإلا فهي كاذبة. فقال علي: قالون يعني جيدا، وهذا اتفاق منهما على إمكان 3 حيضات في شهر، ولا يمكن إلا بما ذكرنا من أقل الحيض وأقل الطهر، وعنه أقله 15، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تمكث إحدى كن شطر عمرها لا تصلي، رواه البخاري. وليس لأكثره حد. نعم. وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما. إذا حاضت المرأة حيضة كاملة وطهرت، ثم أتاها الحيض بعد ذلك بخمسة أيام أو 7 أيام أو 10 أيام، فلا يعتبر ما يأتيها حيضا، لأن أقل مدة في الطهر بين الحيضتين 13 يوما. لما روي عن علي رضي الله عنه أنه سئل عن امرأة ادعت انقضاء عدتها في شهر واحد. ادعت امرأة بأنها حاضت 3 حيض في شهر واحد، فهل يمكن هذا؟ وتريد بذلك انتهاء عدتها من طلاقها. شهر واحد حاضت فيه 3 حيض. علي رضي الله عنه قال لشريح القاضي: قل فيها، ما تقول؟ فقال شريح رحمه الله: إن جاءت ببطانة من أهلها يشهدون أنها حاضت في شهر 3 مرات تترك الصلاة فيها، وإلا فهي كاذبة. والشهر أقل ما يمكن في أن تتم فيه عدة المرأة، لكن لا تقبل مجرد قولها، إلا إذا جاء من النسوة الثقات التي يشهدن بأنهم رأوها في خلال الشهر 3 مرات تترك الصلاة، فهذه بينة على أنها حاضت في شهر واحد 3 حيض. وصورة ذلك مثلا هي كأن تكون مثلا طلقت في اليوم الأول من الشهر، ثم حاضت يوما وليلة، ثم طهرت 13 يوما، كم يكون؟ 14 يوم. ثم حاضت الثانية يوما وليلة فصار 15 يوما، ثم طهرت 13 يوما، فاجتمع 28 يوما، فحاضت يوما وليلة ثم طهرت فصار 29 يوما، وبهذا خرجت من العدة. يوم وليلة و13 يوما، ويوم وليلة و13 يوما، ويوم وليلة، فتتم عدتها بهذا، ب29 يوما تتم عدتها شهر. وهذا أقل ما يمكن في الحيض والطهر. فأجاز ذلك علي رضي الله عنه لما قال له شريح هكذا، قال رضي الله عنه قالون، يقول علي رضي الله عنه، ومعنى كلمة قالون جيد باللغة الرومية، قال وهذا اتفاق منهما، يعني ممن؟ من علي رضي الله عنه وشريح القاضي. نعم. وليس لأكثره حد، وغالب الحيض 6 أو 7، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش: تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7، ثم اغتسلي وصلي 24 يوما أو 23 يوما كما تحيض النساء، وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن، حديث حسن. وغالب الطهر 24 أو 23 لهذا الحديث. وغالب الطهر 24، نعم 24 أو 23. وغالب الطهر 24 أو 23 لهذا الحديث. نعم. وليس لأكثره حد، يعني حد الطهر بين الحيضتين، من النساء من تحيض ثم تطهر 3 أشهر و4 أشهر وتطهر 2 شهر وتطهر 6 أشهر ثم يأتيها الحيض، فأكثر مدة الطهر بين الحيضتين لا تحديد له، وغالب الحيض 6 أيام أو 7 أيام، هذا غالب النساء 6 أيام أو 7 أيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش: تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 أيام. حمنة هذه استحيضت فاختلط حيضها باستحاضتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: دع الصلاة، غالب أيام الحيض التي هي 6 أيام أو 7 أيام، ثم اغتسلي وصلي. وسيأتينا حكم المستحاضة إن شاء الله. نعم. وإذا بلغت غالب الطهر بين الحيضتين، الغالب على النساء التي عادتها منتظمة تحيض 6 أيام أو 7 أيام وتطهر 23 يوما أو 24 يوما، هذا هو غالب